طبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوه، ثم تسأل عن دم البعوض؟ لا، خطأ. أول شيء ابتعد عن المحرمات، ثم تعال اسأل عن الشبهات. واضح أيها الإخوة؟ بعض الناس يوقع في الشبهة في الحرام ثم يأتي في بعض المسائل الدقيقة ويسأل. لا، أنت عليك أن تصلح نفسك. وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها. أنا الآن أسأل قبل ما نجيب الجواب. رجل متزوج، قالت زوجة أمه طلقها، يطيعها أم لا؟ يا شباب، لا يطيعها. نعم، طاعة الوالدين واجب. طاعة الوالدين واجب، معناته يتزوج كل يوم، هذا خاصة إذا كانت أمه صعبة. في غير معصية؟ طيب، طيب الذي قال لا يطيعها، ايش الدليل؟ نعم، قالت له انا ما احب هذه، ما جات على مزاجي، طلقها. طلقها ولا لا؟ طيب نجيب لكم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال له ابوه عمر طلقها، طلق زوجتك، وكان يحبها. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي. قال: طلقها. مشكلة هذه، خاصة اللي دفع مهور كثيرة مثل اليوم مع الأسف، يدفعوا مئات الألوف، أعوذ بالله، كأنهم ينحتون الذهب من الجدران، أعوذ بالله. الله يهدينا جميعا. نعم، جزاك الله خير. هذا الجواب، إذا كان الأب أو الأم مثل عمر بن الخطاب، معنى إذا أمرك بطلاقها يعني أنه رجل دين يعرف، وأنه يأمرك بطلاقها لأنها لا تصلح زوجة، هذه نعم تطلقها. أما الأب أو الأم يعني جهال مثلا، ما يعني ما يعرفون، وحملهم على الأمر بالطلاق الانتقام، قال طلقوا لي بنتي أو بنت بنتي في يوم الأيام، خلينا ننتقم منهم، هذه جاهلية. أو مثلا كان شريكه واختلف معه في الفلوس، قال تعال طلق زوج، طلق بنته، يلا ياكل لي الفلوس، يلا طلق. ايش دخل هذا بهذا؟ واضح؟ هذا بالنسبة للآمر، إذا كان يعني رجل أو المرأة يعني الأم نزيه ويخاف الله، وما أمرك بطلاقها إلا لأنه يعرف أن هذه المرأة لا تصلح وليست امرأة صالحة. أما كل واحد يقول له أبوه طلق زوجتك طلقها، لا، تصير فوضى بعدين. لكن ومع ذلك، وإذا لم تطلق زوجتك لأن الأب أو الأم لا يعرفون، فليس معنى هذا أن تقابل الأب والأم بالألفاظ السيئة، لا، دائما دارهم وكلمهم بالكلام الطيب. طيب نرجع إلى القصة. سأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها، فقال: إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل. واضح؟ يعني هذا الإنسان قال: أنا أمي قالت لي طلق زوجتي، قال أنا نطلقها، وهو مش طايع أمه، تتكلم يعطيها كف، أعوذ بالله، كيف هذا؟ لا يطلق زوجته، بل نأمره بماذا؟ بأن يصلح حاله ويبتعد عن المحرمات. إذن تدقيق في الشبهات والأسئلة عنها، هذا ليس للإنسان التعبانين بعيدين عن الاستقامة، لا، هذا للإنسان المتقين. وسئل الإمام أحمد، هذه قصة ثالثة، سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة، يعني التي تربط بها جرزة البقل. فقال أحمد: إيش هذه المسائل؟ كلمة إيش هذه لغة عربية، إيش؟ إيش هذه المسائل؟ قيل له: إنه إبراهيم بن أبي نعيم. فقال أحمد: إن كان إبراهيم بن أبي نعيم فنعم، هذا يشبه ذلك. يعني كان رجل يشتري البقل، بقل يعني مثلا خط او المهم شيء بقل يؤكل، مربوط بخوصة، فكان لما يشتري يقول له اسمع تسمح لي في الخوصة، انا اشتريت منك البقر ما اشتريت منك الخوصة. قال امام احمد ايش هذه المسائل يعني لا تسألوا عنها، هذه معروف بين الناس. لكن قالوا له يا امام هذا الذي يفعل هذا هو فلان ابن فلان عالم جليل ورع تقي يفعل الواجبات والمستحبات ويبتعد عن المحرمات والمكروهات ويترك حتى بعض المباحات. قال اذا كان هذا نعم معلش، اذا كان هذا نعم ما في شيء. اذا التدقيق في هذه المسائل، اول في اول عليك ان تفعل الحلال وتبتعد عن الحرام، والشبهات اذا وقعت لك شبهه في شيء تجتنبه. اما ان تدقق وان تحاول ان تتورع عن الشبهات وانت واقع في الحرام فهذا ليس بسبيل المؤمنين، بل هذا سبيل الناس الضائعين. طيب قوله صلى الله عليه وسلم فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة، يعني أن الخير تطمئن به القلوب والشر ترتاب به ولا تطمئن إليه. يعني أنت لما يشتبه عليك شيء إن القلب يعرف الخير من الشر، مش دائم يعني مش على إطلاق الكلام، هذا سيأتي تقييده. لماذا؟ لأن القلب أيها الإخوة يرتاح للخير وللصدق وينقبض ويضطرب ويقلق عند الشر. وفي رواية أخرى إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. إيش معنى هذا الحديث هذه الرواية؟ هنا فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على كل قول، على قول كل قائل، كما في حديث وابطة وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإنما يعتمد على قول من يقول الصدق. إذن أنت لا تعتمد على كل إنسان يتكلم في الدين، لا، وإنما تعتمد على من يظهر منه الصدق. ولذلك بعض الإخوة قال والله في الماضي قبل 30 سنة 40 سنة كان الناس متوجهين إلى علماء بالأسئلة، العالم الإسلامي كان متوجه إلى علماء بلاد معينة من بلاد المسلمين، ثم الآن تركوهم، الناس صاروا ما يستفتوهم كثيرا قليل، صاروا يستفتوا علماء بلاد أخرى. قال إيش هذا؟ قلت له لماذا؟ لأن الناس رأوا الصدق في هؤلاء ورأوا الكذب في أولئك، أو رأوا إيش التلون. اليوم يقول لك شيء حرام وبكرة يقول لك حلال، أو يمشي مع هوى الناس، الغالب طبعا مش كلهم الغالب. فالناس تركوهم وصاروا يسألوا علماء البلاد الثانية. لماذا؟ لأنه رأوا منهم الصدق، ورأوا منهم عدم التحيز، ورأوا منهم عدم الميل مع هوى الحكام أو هوى العوام، لا، وإنما يميلون مع الحق حيثما ويدورون مع الحق حيثما دار. لا يعني هذا العموم لكن الغالب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. واضح؟ بعض المفتين مع الأسف كان قبل ما تسقط الاشتراكية، الاشتراكية من الإسلام، ويجيب لك الأدلة من القرآن والسنة. أعوذ بالله، إيش الكلام هذا؟ اشتراكية من الإسلام؟ زبالة أذهان كفار تجعله من الإسلام. لما سقطت الاشتراكية صار هؤلاء يقول نعم الديمقراطية من الإسلام. كيف هذا؟ أنت كنت تسب الديمقراطية واليوم صرت تمدح فيها. فهؤلاء يظهرون اليوم يفتي لك أنه أمر فلاني حلال حرام، الربا حرام، بعدين يجي يقول لك الربا كذا كذا هذا مش ربا يجوز. سبحان الله. فالصدق طمأنينة والكذب ربا، فعليك أن تتبع من ترى فيه الصدق، لأن الصدق ترتاح إليه القلوب، والكذب تبتعد وتنفر منه القلوب. هذا كله أيها الإخوة في من شرح الله صدره بالإيمان. من الذي يستفتي قلبه؟ بعض العوام قل له يا أخي لا تستمع إلى الغناء والموسيقى حرام. قال اسمع أنا عندي قلبي. يا أخي لا تدخل في المعاملة الربوية. قال لا لا لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول استرق قلبك. هذا فوضى. المقصود استرق قلبك أي القلب الذي هو متنور بالإيمان ويفعل الواجبات ويبتعد عن المحرمات ويذكر الله كثيرا ويمشي على الصراط المستقيم، هذا القلب الذي يستفتر. واضح؟ أما واحد تعبان ما يصلي الصلوات الخمس، ممكن أحيانا يصلي وأحيانا ما يصلي، أحيانا يجمعها في الليل، بعدين يقول لك استفت قلبك، أنا عندي قلبي إذا قال لي قلبي حرام أقدم أبتعد، قال لي حلال أقدم. لا، إذا المقصود استفت قلبك أيها الإخوة، أولا ليس كل قلب، وإنما قلب من شرح الله صدره بالإيمان. ثانيا، إذا استفتيت إنسانا والإنسان يظهر عليه الصدق والرجوع إلى الحق، هذا يجب عليك أن ترجع إليه. مثل إيش؟ مثل جئت سألت إنسان قال يا أخي أنا الآن أسافر من مدينة العين إلى أبو ظبي مثلا، أو يقول لك أنا أسافر بالطائرة من مدينة العين إلى جدة، احنا الان في الطائره مرتاحين ليس لنا نقصر. هذا يقولك انا استفتيت قلبي، فاقول لا ما اقصر، لا هذا خطا، لان هذه رخصه شرعيه من الله سبحانه وتعالى. لان بعض الناس لا يريدون الاخذ بالرخص الشرعيه ويقول استفتي قلبي، هذا خطا. وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام يامر اصحابه بعض الأحيان ببعض الأمور فلا تنشرح صدورهم لذلك فيمتنعون من فعله فيغضب من ذلك، كما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة لما ذهبوا معه في حجة الوداع، أمرهم كانوا ذاهبين بنية الحج فقط، لما في الطريق قال لهم افسخوا أو لو فسختم الحج إلى العمرة، ثم لما وصلوا إلى مكة ألزمهم بذلك وأوجب عليهم وقال لهم افسخوا اجعلوا حجتكم عمرة. فبعض الناس قال كيف هذا، كيف نأتي بعمرة، ولم تنشرح صدورهم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. إذن قضية انشراح الصدر أيها الإخوة، قضية انشراح الصدر ليس لكل أحد وليس في كل مسألة، ليس لكل أحد وليس في كل مسألة. الخلاصة، خلاصة الدرس أيها الإخوة، أولا المسلم يعلم أن الحلال بين وأن الحرام بين، هذه قاعدة. ثانيا الحرام أقل من إيش؟ أقل من الحلال، صح ولا لا؟ ثالثا الشبهات أقل منهما، أي أقل من الحرام، واضح هذا؟ رابعا يعني مش مباشرة تروح إلى القلب تستفتي قلبك، لا، أول شيء تسأل العالم التقي الورع الصادق. أول شيء جاءتك مسألة مش تستفتي قلبك مباشرة، لا تسأل، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا تسأل من؟ الصادق الورع العالم التقي الذي يجيب بالدليل من الكتاب والسنة وهو من أهل السنة أتباع السلف. أما تروح تسأل لي واحد تعبان، واحد كاهن، بعض الناس يروح يسأل كاهن، يسأله عن أمور الدين، أو يسأل جاهل قال أنا سألت مطوع يصلي بنا خلاص عالم، لا، ليس كل من صلى بالناس عالم، وليس كل من خطب على المنبر عالم، وليس كل من درس عالم، وليس كل من كتب كتاب عالم، لا، العالم له صفات معينة ذكرناها وين؟ في سلسلة آداب طلب العلم، واضح أيها الإخوة؟ بعض الناس يدخل المسجد يروح مباشرة يسأل أي واحد وجده يصلي بالناس يسأله، هذا خطأ. أنت لو مرضت تذهب عند أي طبيب؟ ها؟ يعني عند مختص، وبعدين اللي عنده تجربة ويسأل. أما الدين يلا وين المطوع هنا يلا، إيش يجوز ما يجوز؟ يجوز يلا قال لي يجوز. يجي واحد يقول يا اخي هذا دليل مخالف للدليل. لا لا لا انتم متشددين يا اخي انتم مع هؤلاء. هذا لا يشتفي قلبه, هذا تعبان هذا. واضح؟ اذا الانسان يسأل العالم التقي الورع الصادق الذي يجيب بالدليل من الكتاب والسنة وهو من اهل السنة اتباع السلف. خامسا, اذا اختلفت عليه الفتوى احيانا يسأل ما يطمئن لان قلبه متنور. يعني الفتوى فتوى هذا الشيخ هذا دخلني منها شك. سألت انسان عن مسألة الربا قال يجوز يا اخي ما في شيء ما في. احنا الان في القرن العشرين تغيرت الامور ما في شيء. يدخلك الريبة الشك القلق الاضطراب لان قلبك منور وانت من اهل التقوى. فعند ذلك ماذا تفعل؟ تنظر يعني تسأل كما قلنا العالم التقي. فإن كان هناك عالمان أو أكثر وبلغك عنهم اختلاف في الجواب فتسأل من؟ تسأل الأعلم منهما والمتخصص والأقدم في العلم. مثلا عندنا عالم شيخ فاضل 60 سنة في العلم والتدريس وشهد له العلماء بأنه عالم, ويجي شاب تو متخرج من جامعة إسلامية من كلية ويخالفه في مسألة, اترك هذا واذهب مع العالم. واضح؟ لكن إذا كان مثلا كلهم علماء متساوين في الفضل والتقوى والعلم والورع والأقدمية والتخصص واضطرب قلبك, هنا يأتي حديث استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما مباشرة ما يسأل أو يسأل من هب ودب ثم يقول استفت قلبك, هذا فهذه فوضى أيها الإخوة. من أين أتينا بهذه الأمور؟ قد يقول إنسان من جبت هذه التفصيلات كلها, واحد اثنين ثلاثة كذا منين, مع أن الحديث حديث سطر. نقول له يا أخي كما قلنا سابقا ومرارا وتكرارا إن الإسلام أو إن أي موضوع في الإسلام لا يفهم من خلال حديث أو حديثين, وإنما يفهم بإيش؟ من خلال جمع الأحاديث وجمع كل الأدلة في هذا الموضوع. إذا جمعنا حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين مع حديث الحديث 11 دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, والحديث 20 إذا لم تستحي فاصنع ما شئت, والحديث 27 البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس, رواه مسلم. وفي رواية استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب, والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر, وإن أفتاك الناس وأفتوك, رواه أحمد والدارمي وهو حديث صحيح بطرقه. إذا جمع هذه الأحاديث مع آية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعقلون إن كنتم لا تعلمون, وكذلك آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وغيرها من الأدلة, بجمع هذه الأدلة نخرج بالخلاصة السابقة. واضح أيها الإخوة؟ إذا حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لا تذهب إليه مباشرة, وليس كل إنسان يذهب إليه, بل لا بد لذلك من تفصيل. هذا آخر ما فتح الله تعالى من شرح هذا الحديث. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى, والأسئلة نتركها إن شاء الله للدرس الآتي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. وصلنا في شرح أحاديث 40 النووية إلى الحديث 11. قبل أن نبدأ بالحديث هناك تنبيه يتعلق بتسوية الصفوف. تعلمون رحمكم الله أن تسوية الصفوف في الصلاة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بها وأكد عليها في عدة أحاديث, ونبه المسلمين رحمه الله ونبه المسلمين إلى الاعتناء بهذا الأمر. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه البخاري ومسلم. إذن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يهدد أن إذا لم يهتم المسلمون بتسوية الصفوف فإن ذلك يؤدي إلى أن يخالف الله بين وجوههم. ومعنى المخالفة بين الوجوه أن تختلف قلوبهم وأن يكونوا في اختلاف وتفرق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. قال أنس وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. زاد معمر في رواية قال أنس لو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه بغل شموس. يعني يقول أنس لو فعلت هذا اليوم ببعضهم لنفر لهرب كأنه بغل شموس. والبغل الشموس هو الذي يستعصي على راكبه. يعني في عهد التابعين بدأ بعض الناس يتهاونون بهذا الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى لأنس أقيموا صفوفكم وتراصوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. اتفق عليه. وعن أنس كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. رواه البخاري ومسلم. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله ورد الأمر بسد خلل الصف والترغيب فيه في أحاديث كثيرة أجمعها حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود وصححه ابن خزيمة والحاكم. ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. إذن هذه الأحاديث أيها الإخوة تؤكد على المسلمين الاهتمام بهذا الأمر. فعلينا أن نهتم بتسوية الصفوف وإتمامها والتراص فيها وأن لا نترك الخلل بين مصل ومصل. لأن هذا الخلل هو فروجات للشيطان. لماذا اليوم لا نخشع في صلاتنا؟ لأسباب كثيرة، منها أننا لا نهتم بتسوية الصفوف وأننا نترك الخلل بين مصل ومصل. ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. طيب كيف تكون تسوية الصفوف؟ تسوية الصفوف تكون هناك سنة، يعني سنن نظام معين. تكون تسوية الصف بأن نسوي الصف على حسب من وسط الإمام. يعني اللي وسط الإمام هو أمير الصف، يكون وراء الإمام، يكون وراء الإمام وسط الصف هو أمير الصف، أمير الصفوف. كيف؟ اللي على اليمين واللي على اليسار يسوون صفوفهم على حسب من وراء الإمام، وليس كما يظن بعض الناس على اليمين سوي الصف على اليمين، يعني نتبع نحن اليمين. لا، خطأ هذا، لأن الحديث الذي يدل يقول إن الله وملائكته يصلون على ميامين الصفوف هذا الحديث ضعيف. إذن الحديث أو السنة أن نسوي الصف على حسب من وراء الإمام. اللي وراء الإمام اللي على يمينه وعلى يساره هم الذين ينضمون إليه. واضح أيها الإخوة؟ هم الذين ينضمون إليه. وبالتالي نرى بعض الإخوة الغيورين على المحافظة على السنة يفرجون بين أقدامهم تفريجا قبيحا، يفتح يعني رجليه كثيرا، خطأ هذا خطأ. كيف ذلك؟ أنت صف، إذا كنت مثلا على يمين الإمام، إذا كنت على يمين الإمام معناتها تقترب إلى جهة إيش؟ اليسار، صح؟ وإذا كنت على يسار الإمام تقترب إلى جهة اليمين، هذه هي مسؤوليتك أنت. أما من كان، إذا كنت أنت على يمين الإمام، من كان على يمينك هو الذي يجب عليه أن يقترب إليك، مش أنت تأخذ رجلك إليه. بعض الشباب يفتح رجله على اليسار ويريد كمان يجيب هذاك اللي على يمين، خطأ، خليه، أنت أطلب منه، اسحبه بالتي أحسن بيده قبل الصلاة، كله اقترب جزاك الله خير، إذا ما أرى قال خلينا اتركنا لنصلي ونطلع، خليه اتركه، أنت لست مسؤولا عنه. بعض الإخوة يفتح رجليه حتى يعني يسوي منظر قبيح، واضح؟ أنت افتح يعني افرج بين قدميك تفريجا عاديا، واقترب على إلى جهة من هو على يسارك، جهة من هو وراء الإمام، بمنكبك وبقدمك، وألزق وألصق كعبك بكعبه. إيش هو الكعب؟ الكعب وين الكعب؟ لا خطأ، مش مؤخر القدم. الكعب هما العظمان الناشزتان خارجتان عن يمين ويسار الساق، ما بين القدم والساق. عرفت الكعب؟ مش الكعب هذا اللي وراء كما يتم بعض الناس الحذاء يقولوا هذا كعب عالي، هذا خطأ، هذا من الأخطاء الشائعة، كعب عالي. لا، الكعب هو اللي على يمين ويسار ايش القدم، يعني ما بين القدم، القدم اللي هي تحت، والساق فوق، بعدها الركبة، بعدها ايش الفخذ، كلها رجل، هذه في اللغة العربية. اذا انت ألزق وألصق كعبك بكعب صاحبك. من اين اخذنا هذا؟ اخذنا من حديث اولا انس قال: وكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، ألزق منكبك، وقدمه بقدمه. جاءت رواية أصرح من ذلك عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه. من السنة كذلك الإمام بعد ما تقوم الصلاة ويستوي الناس، وقبل أن يكبر يلتفت إليهم وينظر ويسوي صفوف. بعض الأئمة يبقى مستقبل القبلة بعدين في المكبر سووا صفوفكم الله أكبر، هذا خطأ. فروض يلتفت إلى المأمومين وينظر إليهم، سوي الصف يا أخي، تقدم يا أخي، تأخر يا أخي، هكذا، هذه السنة. أما يبقى الإمام مستقبل القبلة سووا يلتفت على اليمين وعلى اليسار وبس، لا، ما يكفي هذا، هذا ما يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عن الناس بوجهه، يعني يستدبر القبلة ويقبل عن الناس بوجهه حتى يسوي الصفوف. فقال: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، ثلاث مرات، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. لماذا اليوم المسلم، لماذا اليوم المسلمون متفرقين؟ لماذا هم متفرقون؟ لأسباب كثيرة، من بينها هذا. بعض الناس يقول: يا الله يا شيخ خلينا نصلي، إيش هذا؟ طيب صلي، تبقى القلوب مختلفة ولن تتفقوا. يعني سبحان الله، تسوية الصفوف يؤدي إلى ماذا؟ ائتلاف القلوب، وعدم تسوية الصفوف يؤدي إلى تخالف القلوب. لا تستهن بهذا الأمر، لا تستهن بهذا الأمر. قال النعمان ابن بشير: فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم في صحيحه. إذن كان يلزق الكعب بالكعب. إذن تسوية الصفوف مش بأطراف الأصابع كما يفعل بعض الناس، أصابع الرجلين، يحط اصبعه مع اصبع اخ، خطا هذا. تسوية الصف بالكعب مع الكعب، بالكعب مع الكعب. لماذا؟ لانك اذا سويت الصف باصابع الرجلين الاقدام تختلف، واحد يلبس 35، واحد يلبس 40، واحد يلبس 45، فلما تشوف الصف تدقق فيه تجده متعرج. اما لما يكون الصف بالكعب، تسوية الصف بالكعب، فانه يستوي. ثانيا، لو ذهبت الكهرباء بايش تسوي؟ على طول بالكعب، بالكعب يستوي الصف. واضح ايها الاخوة؟ لكن هذه السنة طبعا حاول ان تنشرها مع اخيك، اذا عرفت ان اخاك اللي على يمينك او على يسارك يعرف هذه السنة، و يعني ألزقت، اردت ان تلزق كعبك بكعبه فرأيت انه يطاوعك يوافقك، تستمر. اما اذا رأيت بعض العوام انت تقدم رجلك اليه هو يسحبها، كما قال انا كأنه بغل شموس، شفت ذاك البغل اللي ما يحب احد يركبه رايح جاي طالع ناسه، ايوه متوحش. فاذا رأيت انسانا بهذه المثابة اتركه. بعض الاخوة ماذا يفعل؟ هذاك يسحب رجله هو يقدم رجله، هذا يسحب يصير فاتح رجليه مترين، خطأ يا اخي. انت عليك ان تسوي الصف الى جهة الامام، ومن كان على يمينك او على يسارك هو المفروض يجي عندك. سحبته كلمته ما اراد اتركه، المسؤولية عليه. واضح ايها الاخوة؟ هذا تنبيه. هنا كذلك تنبيه اخر، بعض الاخوة كذلك يكون الصف مثلا غير ممتلئ، ويبقى بينه وبين الجدار قدر انسان، فماذا يفعل؟ يفتح رجله ويسوي الصف مع الجدار. ايش هذا؟ هذا غلو. الجدار كما لازم يسوي الصف معك، خلاص هذا فراغ، فراغ طبيعي. الفراغ الممنوع هو ان يكون بين مصل ومصل. واضح ايها الاخوة؟ هذه السنة دائما كما قلنا السنن الغريبة على الناس ننشرها اول شيء بيننا الذين يعرفون، واللي ما يعرفوها اولا لما ننشرها يشوفون الناس ايش هذا انطاوع هذا يلصق كعبه بكعبه، تنتشر شوية شوية شوية تصير عند ناس عادة، فاما ان يلتزموا بها او اذا ما التزموا لا ينكرون. واضح ايها الاخوة؟ تسوية الصف امر مهم جدا فعلينا ان نحافظ عليه، وتسوية الصف واجب. القول الصحيح من قولي العلماء ان تسوية الصف امر واجب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. هذا لا يعني يستحيل ان يكون هذا امر مستحب فقط، لا يكون واجب، لان ترك هذا الامر يؤدي الى اختلاف القلوب. كيف الجزم؟ ايوه اثناء الصلاة تجذبه ما في شيء، مثلا انت كبرت في الصلاة رأيت انسان يصلي على يمينك وتارك فراغ، اجذبه بماذا؟ بلطف. وعلى الانسان المجذوب ان يكون لينا. الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولينوا بأيدي اخوانكم، كن لين، اذا جذبك اخوك لن له. واذا اراد انسان ان يدخل في الصف فيه فرجة لن له، اذا مس منكبك حتى تترك له فرجة كن لين. هذا معنى ولينوا بأيدي اخوانكم. بعض الناس اذا اردت ان تسحبه كأنه سارية جدار، تسحبه متسمر كأنه صمروه تسمير، الله يهديهم. بعض الناس يظن ان يقول يا اخي فيه وسع يا اخي في المسجد، ايش ضيق علينا، روح يا اخي حر خلينا نصلي. لا، المدينة النبوية جوها حار، ومع ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يضمون انفسهم في الصف. مش ضم الصف لانه المسجد ضيق، لا، ضم الصف حتى لا نترك فروجات للشيطان، هذا هو، لا نترك فروجات للشيطان، ولا يدخل الشيطان بيننا فيفسد قلوبنا. نرجع الى الحديث، حديث الحادي عشر، عن الحسن بن علي طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي، وقال حسن صحيح، ورواه أحمد، وعند الترمذي وغيره زيادة في الحديث وهي: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وعند ابن حبان بلفظ فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. هذا الحديث الحادي عشر أيها الإخوة هو تقريبا يتكلم عن الموضوع نفسه الذي في الحديث السادس حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين، وقد فصلنا القول في هذه المسألة. هذا الحديث أيها الإخوة يرجع معناه إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، معنى الحديث يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا اشتبه عليك شيء أهو من الحلال أم من الحرام فلم تعرف فعليك أن تتركه، اترك ما شككت فيه إلى ما لا تشك فيه، هذا معنى الحديث. لأن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب، الحلال المحض الظاهر الواضح إذا فعلته لا يحصل شك وريب، والريب هنا معناه القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب. وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك، يعني إذا شككت في شيء فدعه واستريح حتى تستريح من القلق والاضطراب الموجب للشك. إذن هذا الحديث أيها الإخوة يفيد ماذا؟ يفيد ترك الشبهات والابتعاد عن الشبهات حتى يسلم لك قلبك وتكون كما جاء في الحديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث علم الحسن بن علي رضي الله عنهما، علمه هذا الحديث، قال له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويفيد هذا الحديث كذلك أيها الإخوة الخروج من اختلاف العلماء أفضل، لأنه أبعد عن الشبهة، يعني اختلف العلماء في شيء فاخرج عن اختلافهم بأن تترك ما يريبك وما يقلقك وما تضطرب فيه نفسك ويقلق فيه أو منه قلبك، اتركه ولا تقع فيه حتى لا تقع في الشبهات. قد قلنا إن الحلال أو الحرام أقل من الحلال، خذوا هذه القاعدة، الحرام أقل من الحلال، قد تكلمنا عليها الدرس السابق، الحرام دائما أقل من الحلال، جبنا على ذلك أمثلة، مثلا في المأكولات الحرام أكثر ولا الحلال أكثر؟ كم الحرام في المأكولات؟ يعني 10 أشياء وزيادة بس، والحلال كله حلال، المشروبات كلها حلال إلا الخمر والسم والنجس إلى آخره، والشيء الذي يذهب العقل كالمخدرات إلى آخره. الحلال الحليب، العصير، الماء، العسل إلى آخره، حلال. إذن الحرام أقل من إيش؟ من الحلال. وبهذا نرد على بعض الناس يقول أوف هذا المطاوع حرموا علينا كل شيء، لا خطأ، الحرام قليل بس أنت تعودت على الحرام فطيرته حلالا بفعلك. ثم قاعدة أخرى، إن الحرام يستطيع الإنسان أن يستغني عنه، من رحمة الله تعالى بنا أيها الإخوة أن الحرام ما جعل الله حياتنا مرتبة عليه، يعني حياتنا مرتبة على الحرام، إذا ما فعلته تموت، لا، تستطيع تستغني عن الحرام وتعيش حياة سعيدة. إذن الحرام أقل من إيش؟ من الحلال. والشبهات أقل من الحرام، الشبهات يعني الأمر المشتبه على الإنسان أقل، بعض الناس يقول والله هذا الحديث ما نستطيع أن تبقه، دع ما يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كيف نطبق هذا الحديث؟ نقول هذه في حالات ضيقة جدا، مش في كل حالة. الشبهات أيها الإخوة قليلة، فما دام قليلة المخرج منها هو هذا، إيش؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وترتاح. لأن بعض الناس يقول والله ما نستطيع يا أخي. كيف ما تستطيع؟ تستطيع لأن الشبهات قليلة في المأكولات والمشروبات وإلى آخره. ثم قد تكلمنا أيها الإخوة كيف يترك الإنسان الشبهات، جبنا قاعدة في ذلك، وترك الشبهات ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك يسمى في الشرع الإسلامي الورع، يسمى إيش؟ الورع. والورع قد يكون بالترك وقد يكون بالفعل، تكلمنا على هذه ولا لا؟ طيب متى يكون الورع بالترك؟ من يأتي لي؟ من يجيب؟ كيف يكون الورع بالترك؟ نعم. تعز نفسك؟ طيب كيف؟ أنا أقرب لكم السؤال. عندنا عالم حرم شيئا أو قال مكروه، وعالم آخر قال يجوز، الورع هنا إيش؟ الترك. الورع هنا الترك، طبعا اختلطت عليك الأمور، لم يظهر لك كما سيأتي التفصيل، مش في كل حالة كما يفهم بعض الناس، لا. إذن عالم مثلا قال الشيء الفلاني حرام أو مكروه، وعالم آخر قال لا يجوز، ما في شيء. فالورع هنا بأن تفعل أو بأن تترك؟ بأن تترك. لماذا؟ لأنك إذا تركت العالم الذي قال يجوز يوافقك، أما إذا فعلت فالعالم الذي قال حرام يوافقك ولا لا؟ لا يوافق. إذن افعل الفعل الذي يوافقك عليه العلماء تسلم، وهذا معنى الخروج من خلاف العلماء، هذا معنى الخروج من إيش؟ من اختلاف العلماء، يعني تخرج من اختلاف العلماء بأن يوافقك كل العلماء الذين اختلفوا بالمسألة، فأنت هنا قد أتيت الورع. هذا الورع بإيش؟ بالترك. هناك الورع بالفعل، مثل إيش؟ نعم؟ لا مش مثل، القاعدة أول شيء، عالم يوجب، عالم يوجب شيئا أو يقول هو مستحب، وعالم آخر يقول هو مباح، يعني عالم يقول في الشيء الفلاني واجب فعله أو يستحب، عالم أخر يقول لا كما تشاء، إن فعلته فلك أجر، ما فعلته ما عليك شيء. هنا الورع إيش؟ أن تفعل، لأنك إذا فعلت فقد خرجت من اختلاف العلماء، لأن العالم الذي يبيح يسمح لك يعني يوافقك إذا فعلت، مثاله غسل الجمعة لمن لم يتبين له، فالورع هنا أن تفعل، لأن هناك علماء قالوا غسل الجمعة واجب على كل محتلم كما جاء في الحديث، وعلماء آخرون قالوا لا مستحب فقط، مستحب. فإذا اغتسلت فالذي قال مستحب يوافقك، أما الذي قال واجب إذا لم تغتسل فإنه لا يوافق ويخالفك في هذا الأمر. طيب القاعدة الثالثة، إذا كان عالم يحرم شيئا والآخر يوجبه، هنا المشكلة. مسألة، عالم يقول هذا حرام لا تفعله، والآخر يقول لا واجب تفعله، ماذا تفعل أنت هنا؟ ماذا تفعل؟ تترك؟ لا، إذا تركت مشكلة، هذا ما يوافقك. نعم. ترجح. كيف ترجح؟ تدخل طرفا ثالثا، مثلا كان هناك عالم قال لك مثلا جيب مسألة صلاة تحية المسجد بعد في الأوقات إيش؟ في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، مثل قبل المغرب بعد العصر، هناك علماء يقول إذا دخلت المسجد وأردت أن تجلس لا بد أن تصلي ركعتين واجب أو مستحب. عالم آخر قلت لا مكروه. بعضهم قال حرام لا تصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات. ماذا تفعل أنت إذا ما صليت؟ لا يوافقك الذي قال لك صلي، وإذا صليت لا يوافقك الذي قال لا تصلي. وبهذه المناسبة ابن حزم الظاهري الأندلسي رحمه الله، السبب الذي دفعه ليطلب العلم؟ كان أول شيء يعني ما يهتم بالعلم، شاب باللهو، فدخل في يوم من الأيام المسجد قبل صلاة المغرب وجلس، فانتهره بعض المقال قم ايش ما تصلي تحت المسجد، قم صلي تحت المسجد. قال فقمت فصليت. في يوم اخر دخل الى المسجد، فمجرد ما دخل اراد يصلي قام اليه قال ايه ايش صليت اجلس ايش صليت. قال فاحترته واحد يقول صلي. قال فكان هذا سبب دفعني لكي اطلب العلم، فطلب العلم فصار من العلماء الكبار حتى يعرف. واحد يقول صلي واحد يقول ما صلي. فهذه المسألة أيها الإخوة، إذا كان كيف الورع؟ الورع بأن مثلا تسأل إنسان تثق فيه أكثر وتطلب منه أن يرجح لك بين القولين، أن يرجح بين القولين إذا كنت لا تعرف دراسة الأدلة. أما إذا كنت تعرف دراسة الأدلة ففي هذه الحالة تنظر إلى هذين العمومين أيهما دخله تخصيص فيضعف وتأخذ بالعموم أو بالعام الذي لم يدخله تخصيص. المهم هذه مسألة أصولية. طيب إذن قلنا كيف تترك ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ فيه تفصيل ثلاث طرق، إما بالترك وإما بالفعل وإما بإيش؟ بالترجيح من خارج القولين وخارج العالمين. طيب هنا ننبه على شيء مهم، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها. يعني من الذي يطلب منه أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه وأن يتقي الشبهات؟ هو الذي يتقي المحارم. أما إنسان واقع في الحرام ثم يبحث ويقول أنا أتقي الشبهات، لا هذا خطأ، هذا ورع بارد. عليك أن تتقي الحرام المحض المعروف. إنسان يبتعد عن المحرمات ويفعل الواجبات ويفعل المستحبات، هذا هو الذي يتقي الشبهات، فإذا فعلها يمدح على ذلك. أما إنسان يفعل الموبقات ثم يبحث عن يسأل عن بعض الأمور فهذا لا يجاب بل ينكر عليه. وعندنا مثال على ذلك أو مثالان. جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن دم البعوض، قال له محرم بالحج قتل بعوضا ماذا عليه؟ قال له أنت منين؟ قال أنا من أهل العراق. فبدأ يصيح ابن عمر قال انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا، رواه البخاري. سبحان الله، الحسين بن علي رضي الله عنهما ابن علي ابن فاطمة الزهراء.